أثابكم الله. هل يجوز، يقول السائل، هل يجوز، هل يجوز لي تخفيف شعر الحاجب وتحديده إن كان كثيرا وشديد السواد؟ نعم، لا يجوز أن يؤخذ شيء من شعر الحاجب، اللهم إلا إذا كان كثيرا وكان يؤذي العين بنزول الشعر عليها فلا بأس أن يؤخذ ما يؤذي فقط. فقد ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله أخذ من حاجبيه، أما إذا كان شيء معتادا ولا تتضرر به العين فإنه يبقى على ما هو عليه. نعم.